مسألة خلافية بين أهل العلم، الخلاف في رسالة، لكن الكلام في المستقبل. أشكل علي أن حوادث الأمر فيه هو الكلام بأفعال الله ولا غيره، كلها مخلوق موجد محدث ما عداه حادث. ها قل قد لا يلزم معنى اللغة من حادث من معنى نتكلم عن أفعال الله. لا، أفعال الله ما يقال لها حوادث، مفعولات هي مخلوقات، ولكن هل وجد الرب جل وعلا في وقت لا فعل له؟ خلاص انتهينا. قال الله ما وشي مقدار من الزمان، مقدار من الزمان زاد على الساعة أو نقص. أيه ما يخالف، لكن في الصيف تكون ساعة وخمس دقائق أو عشر دقائق، وفي الشتاء تنزل بعد خمس دقائق ساعة إلا خمس دقائق، ما في إشكال. فأنت نقسمها من طلوع الشمس إلى زوالها وقسم على ستة. لا يخبر يدخل في هذا لو إنسان جاء عند الإسلام وبعض الطعام يحتمل أن يلحق أخوان الدجاج على حسب غلبته. إذا غلب عليه الظن أنه مثل هذا لا يتورع عن مثل هذا يحسن، وإلا في الأصل أشد. لا في رمضان حسنا في موائد يفترون يجيبون سمبوسان إيه يسألون هي بل ولا غنم، ما في شيء، لأنه مو بالأصل الغنم تقول نسكت. ها هو بالأصل الغنم تقول بنسكت بناء على الأصل الأكثر على أنه الأكثر. خمس لأنه راعي غنم. لا ولا أقول بعد صار كورونا لا بعد بتصير أقل. لا يعني يسأل عن نوع الدجاج المستورد مستورد اللحم كذلك، لأن مثل هذا لا يترتب عليه يعني إن تركته وش يصير؟ قدمت معه فهو يسأل أن تشك في هذا الشخص أنه يأكل كل شيء؟ نعم. أسأل ما يدخل في هذا الباب إنه لأنها عم عمر لا إلا إذا كان وراء زائد. هل يتأكل عنده أفضل منك تقول اشتجاجك؟ لكن كونك تشك هل بإبل ولا غنم هذا ما في إشكال، لأنه ليس الأصل الغنم. نعم. في قضاء الفائد لا، والترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانه، فنسي خلاص، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله إليك. من هو العمر أم الأسنان؟ وين؟ لا العمر أشهر الفان سنة في لو معز ها لو معز لأنه تثني على 14 هذا الأصل لا تثني، لكن إذا تحقق السن خلاص مثل البلوغ 15 لو محتلا. وليش قول الباء ها على حسب ثقتك به، بعضهم يجيبونه قبل بعض ها؟ لا فيها قالوا يا شيخ في السؤال قالوا انها البائع قالوا ما تمت بقرة في الفلبين ورأوها سنها اذا هي سنية على كل حال البائع واللي مولدها وعنده عايش يعتمد كان ثقة لا ولا يتهم اذا كان ما تمت خلاف ما لو قال تمت وخالفه وغيره يتهم. رجل توفي ترك زوجة سبعة من البنين وبنت، كيف يكون تقسيم التركيبين؟ الزوجة الثمن والباقي بين البنين الأبناء والبنات الذكر والحظ. في حال حياتي كانت النصف البيت لزوجتي دعم وكانت كم دفعت له نصف قيمة البناء منها وضعا له وكتب العدس في البيت فمن بنات خشي أولاد من يجب على أبيه فقط طال عقل لا عودة لا عودة وهي راضية الله كتب لها عقد المعين لهم بالبيت في أكمل تنازلوا تنازلوا الحمد لله.